السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرياء، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرياء كما فهمنا في الدرس السابق أنه إظهار الإنسان عمله من أجل مدح الناس وثناءهم عليه، والرياء هو لما يرى، يعني يطلق على ما يرى من الأعمال كالصلاة والصدقات. وأما السمعة فهي على ما يسمع من التسبيح والتلاوة ونحو ذلك، وكل سواء من حيث الحكم، فكله شرك أصغر يبطل العمل الذي يقارنه. وقد عرفنا أن الإنسان إذا بدأ العمل بالرياء وختمه بالرياء فالعمل باطل، وأما إذا بدأ العمل بالإخلاص وختمه بالرياء فالعمل باطل أيضا، لأن الأعمال بخواتيم. وأما إذا بدأ العمل بالرياء وختمه بالإخلاص فلعل الله أن يعامله أيضا بحسن الختام. وأما إذا بدأ العمل بالإخلاص وطرأ عليه الرياء ثم راجع إلى الإخلاص فالعمل إن شاء الله صحيح، ويغفر الله له ما بين ذلك. والرياء شرك أصغر، لكن الشرك الأصغر أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأنه يكفي أنه اسمه شرك. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعلماء رحمهم الله يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة وسلم إلى الشرك الأكبر. فلا يؤمن على الإنسان إذا تمادى به الأمر واستدرج به الشيطان أن يوقعه في الشرك الأكبر. أما هذا الحديث فهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل عزيز عظيم وغني حميد، فإما أن يكون العمل خالصا له وأن يكون مطابقا للسنة موافقا للشرع فيكون العمل صالحا فيقبله الله ويثيب عليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أما إن كان العمل دخل فيه رياء، يعني بأن الإنسان عمل العمل من أجل مدح الناس وثناءهم عليه، أو أنه عمله على حسب هواه ورغبته، ولم يكن موافقا للشرع، لم يكن مطابقا للسنة، فالعمل باطل. لأن هذه شروط العمل الصالح، وأن يكون خالصا صوابا. فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، كما أن له ليس له شريك في ملكه، فليس له شريك في عبادته. فإذا عمل الإنسان العمل ولم يكن خالصا لله، فإن الله يبرأ منه ويتركه للشريك. ويقال يوم القيامة للمرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها، يعني إن وجدتم عنده ثواب خذوه. اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني بثلاثة أصناف من الناس، وكلهم مراؤون: رجل يتلو القرآن ويعلمه للناس ولكنه لا لله، وإنما من أجل أن يقال عنه إنه قارئ، إنه عالم. فإذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين للجزاء والحساب، حاسب هذا الإنسان، وليس معناه أنه ليس إلا إنسان واحد، لكنه صنف، يعني كل من عمل هذا العمل يحاسبه، يسأله عن علمه، فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال عنك إنك قارئ، يعني هذا قصدك من أجل أن تبين للناس وتسمعهم بأنك من القراء. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل أعطاه الله مالا فأنفقه، لكنه ما أنفقه لله، أنفقه من أجل أن يمدح بالكرم والجود والسخاء. فإذا كان يوم القيامة وكلمه ربه سأله عن ماله، فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب النفقة فيه إلا أنفقت فيه، ما تركت عملا تحب النفقة فيه إلا فعلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت يقال عنك إنك جواد، يعني سخي كريم، فقد قيل، يعني حصلت المدح، قيل عنك إنك جواد وكريم وسخي. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل يجاهد، جاهد وحارب حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، الرب عز وجل هو أعلم، لكن من باب التقرير، فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما جاهدت ليقال عنك إنك شجاع بطل، فقد قيل، يعني حصلت المدح، قالوا عنك شجاع وبطل. لكن يؤمر به فيسحب إلى النار. هكذا تكون نتيجة العامل رياء فإنه يدخله عمله النار، إذا هممت بأمر احرص على عمله سرا، فإن لم يكن سر فاحذر الإعجاب والتباهي بالعمل وإظهار نفسك بأنك عامل، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. السر الذي أضمرته بنفسك ولم يظهر إلا سرا، قد يكون انك كلمت به احد لكن سر، فاذا كان يوم القيامه اطلع الله على نفسك وعلى هذا السر فيسال، فاذا عملت هذا العمل سرا، إذا كان قصدك وجه الله فإن هذا أعظم أجرا وأكثر ثواب وأقرب للإخلاص. أما إذا عملت العمل وجاهرت به وأنت تريد المدح والثناء فإنه يكون عملا باطل ولو تظاهرت بالإخلاص. فالسر إذن أفضل لأنه أبعد من الرياء، ولذا جاء في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا الإنسان الذي جاهد حتى قتل يسأله الرب عز وجل عن سبب قتله فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، وحيث أنه كذاب إنما قاتل لغرض، فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت من أجل أن يقال عنك إنك قارئ فقد قيل، يعني قالوا عنك ان قال لكن هل ينفعك؟ فما دام ان الانسان صحيح حي معافى فعليه ان يخلص العمل لله، لأنه لا ينفعك العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. خالصا صواب. إذن فالله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركت عمله للشريك، لأن الله عزيز غني حميد فلا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، فمن عمل عملا فليخلص عمله لله سواء كان علما أو صدقة أو جهادا أو أي عمل، فإن النار كما سمعنا أول ما تسعر بالمرائين بأعمالهم، فليكن الإنسان على حذر من هذا العمل السيء وهو الرياء، لئلا يعرض الإنسان نفسه وعمله يعرض نفسه للهلاك وعمله للبطلان. ولقد قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ألا أخبركم، يعني ألا أنبئكم، ألا أخبركم، هذا استفهام والمراد به التنبيه، استفهام يعرض عليهم عليه الصلاة والسلام، والمقصود من ذلك التنبيه، يعني انتبهوا فسأخبركم، ليس استفهام على وجهه بمعنى يسألهم هل يريدون أن ينبئهم أم لا، بل هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم لما أمطروا في الليل وقال بعض الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، وقال بعضهم مطرنا بفضل الله ورحمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون ماذا قال ربكم، والمقصود أنه من أجل أن يبين لهم ماذا قال ربنا. وهنا كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، لأنه يخاف علينا من المسيح الدجال لأنه فتنة، وهو أكبر فتنة وأشد فتنة تظهر على وجه الأرض فتنة الدجال. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منه كلما صلينا قبل السلام، يقول إذا صلى أحدكم أو إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالدجال هذا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام دجال يعني كذاب، فهو يدعي الربوبية، وهذا دليل على كذبه ودجله، فهو فتنة، لأنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، لا شك أن ذلك بقضاء الله، لكن الذي يظهر للناس أنها أمطرت وأنبتت بأمره، فالذي عنده إيمان ضعيف مزعزع أو لا إيمان عنده صدق ويقبل ويعتقد أنه قادر أن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، لكن المؤمن لا يغتر بذلك. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو يخاف علينا من المسيح الدجال أخف ما يكون، لكن هناك ما هو أشد، وهو الرياء الذي يخالط عمل الإنسان ويبطله من حيث لا يشعر، لأنه كما ورد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء، يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، خفي، الشرك الخفي، لأن الشرك الظاهر هذا معروف، كون الإنسان يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله هذا شرك ظاهر، كل اللي يعرف أنه شرك. لكن الناس حينما يرونك تصلي ما يدرون أن في قصدك تحسين صلاتك أو تحسين صوتك في القراءة، لما رأيتهم ينظرون إليك معجبين بك ومدحوك وأثنوا عليك، ما دروا أنك في ذلك هلكت حينما وقع في نفسك الإعجاب في مدحهم لك، أنت هلكت بهذا لأنك أبطلت عملك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء، أو قال الشرك الخافي، فسئل عنه فقال الرياء، ثم ضرب لذلك مثل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته يعني يطمئن فيها في الركوع والسجود ويحسن صلاته بالقراءة. لماذا؟ لما يرى من نظر رجل إليه، لما رأى هذا الرجل معجبا به ينظر إليه أو يستمع لقراءته زاد. وهذه علامة المرائي، أنه إذا مدح في العمل يزيد، هذه علامة المرائي بعمله. فعلى المؤمن أن يكون حذر من هذا الأمر الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام، لئلا تخرج من الدنيا وليس عندك شيء. إذا تصدقت رأيت بصدقتك، يعني مدحت نفسك وأظهرت للناس لأنك تتصدق، وكما سمعنا في الأصناف الثلاثة، الذي يتصدق بماله وهو يريد المدح والثناء، والذي قرأ القرآن كذلك، والذي جاهد حتى قتل كذلك. فهذا أخطر ما يكون، لأن الشرك الكبير، الشرك الأكبر واضح، ليس عليه غبار ولا غطاء، لكن هذا الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. يعني قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، كما ذكر أن رجلا صلى 30 سنة في الصف الأول، يوم واحد وقت فرض واحد تأخر وصار في الصف الثاني، يقول ما علمت أني أرائي بعملي حتى رأيت الناس ينظرون إلي وأنا أجد في نفسي خجل، كيف صليت في هذا المكان؟ فالناس ينظرون إليه تعجبين، ما يعرف أنه صلى في الصف الثاني. يقول ما علمت أني مرائي بعملي إلا لما رأيت الناس ينظرون إلي ووجدت نفسي خجلا، عرفت أني ورائي بعمل. فإذا الشرك الأصغر هذا أخطر ما يكون، لأنه خفي يخفى على صاحبه. فما كفارة ذلك؟ كفارة أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا هو الشرك الأصغر، لكنه سلم إلى الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف. الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفوائد يجب أن تعلم. من هذه الفوائد معنى آية الكهف، وهي قوله تعالى: فمن كان يرجو يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، رسول عليه الصلاة والسلام بشر، إنسان من بني آدم، لكن الله فضله علينا بالعبودية والرسالة، فضله علينا بالرسالة، يوحى إليه. لما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان عنده إيمان ويقين بأنه سيلقى ربه، فعليه أن يلقاه على أكمل هيئة وأحسن عمل، لأنه إذا لقي ربه إما جنة وإما نار، وإلى كلنا سنلقى ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح. وعرفنا العمل الصالح، عرفنا متى يكون عمل صالح، لا يكون صالح إلا بالإخلاص والصواب، يكون عمل خالصا صواب. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كلمة أحد قلنا نكرة، يعني لا يشرك بعبادة ربه أي أحد، لا قريب ولا بعيد، لا حي ولا ميت، يكون عمله خالص لله. نعم. قال الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، يعني الأمر خطير، أن العمل الصالح إذا خلطه عمل، إذا خلطه شيء يعني من إرادة الرياء والمدح والثناء، يرد عمله ويبطل، فلا ثواب له عليه، بل يعذب، بل يعذب كما سمعتم أول ما تسعر النار يوم القيامة بالبرائين بأعماله، لأنهم يتظاهرون عند الناس أنهم من العباد وهم على غير ذلك. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. قال الثالث: ذكر السبب الموجب لذلك هو كمال الغنى، وأن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم، إذا عرفت أن ربك عز وجل واحد أحد، غني وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له من يكافئه، يعني من يماثله، إذن ليس له شريك، وأي عمل دخله الشرك فإن الله عز وجل يبرأ منه، يبرأ منه ومن عمله تركته وشركه، لأن الله غني وهو عزيز لا يرضى أن يكون له شريك. فإذا أردت أن تثاب على عملك فأخلصه لله، أما إذا تقول هذا لله وللرحم، هذا لله وللناس للمدح، نقول لا، هو للمدح فقط، والله غني عنه. لا تقول بجمع بين الأمرين، هذا لله ومن أجل الناس يمدح الله، فليس لله منه شيء، إما أن يكون لله خالص ولا يشارك أحد، وإلا فالعمل باطل وليس لك عليه ثواب. يوم القيامة يقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون بأعمالكم فليثيبوكم عليه، إن كان عندهم ثواب خذوا. نعم. قال الرابع: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وأنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه وهم خير القرون وأفضلها، بل أفضل الناس جميعا بعد الأنبياء، أفضل أصحاب لنبي هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم فيما بينهم يتفاوتون، لكن على العموم هم أفضل القرون، أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. إذا كان هم وبهذه المنزلة ومع ذلك خاف عليهم، فما بالك بغيرهم كأمثالنا؟ فإذا كان يخاف عليهم وحذرهم ونبههم فليكن ذلك في حق الأشد. إذا عملت عمل احذر أن يكون في نفسك وفي قصدك غير الله، فيحبط عملك من حيث لا تشعر. ولذلك استحب أن يصلي الإنسان النوافل في البيت، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. والصدقة كذلك، قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا خافه علينا عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته، والخطاب الصحابة وغيرهم من باب الأولى. لأن الصحابة رضي الله عنهم قل ما يحصل منهم شيء من ذلك لو حصل، لكن الحذر فإن الذي غيرهم معرض لهذا أشد، لأن الإيمان لا شك أنه ليس كإيمان الصحابة، فمن يريد أن يبطل عمله ويكون من أهل النار، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله فلنحذر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم مثل له بهذا المثال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهل هذا الذي نظر إليك لأنه أعجب بعملك حينما رأيته هل ينفعك هل يثيبك؟ لا، قد هو معينك ما يدري انك ترائيه، هو يظن ان عملك هذا لله، فهو معجب بعملك وربما يثني عليك، ما جاء على باله بانك ترائيه. الشيطان لعب بك انت، اما هو اعجب بعملك وربما انه يتمنى ان يكون مثلك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآيتين. هذا الباب هو والباب الذي قبله متقاربان، لكن المقاصد مختلفة، وإلا فالحكم سواء. الباب الأول يريد الإنسان بعمله المدح والثناء، يصلي، يتصدق، يعلم، يقرأ القرآن من أجل أن يحصل على مدح الناس وثناءهم عليه، فهذا قلنا مرائي وعمله باطل. هذا الآخر يعمل العمل من أجل أن يحصل على حطام الدنيا بعمل الآخرة، فمن اتخذ العمل الصالح، العمل الذي تطلب به الآخرة، اتخذه مطلبا ووسيلة للحصول على الدنيا فهذا عمل باطل، لأنه مشرك، مشرك أيضا شركا أصغر. هذا الفرق بينهم، أن الأول يريد المدح والثناء والثاني يريد المال والحصول عليه عن طريق عمل الآخرة. صلى أو أذن من أجل أن يأخذ مقابل، يقول: لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، قال أعوذ بالله أو قال صلى الله العافية، ومن يصلي خلف هذا أؤذن بكم لكن بكذا وكذا. فإذا كان أن هذا المال يأخذه مقابل العمل الذي يراد به وجه الله والدار الآخرة، عمله هو من أجل الدنيا فقط، فالعمل باطل ولا ثواب له عليه، وما أخذه من حطام الدنيا لا يبارك له فيه. مثل من يجاهد من أجل المغنم، ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لما قال يا رسول الله: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء ليرى مكانه حتى يمدح، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. أما هذه المقاصد كلها باطلة. إذا قاتلت من أجل الغنيمة أو قاتلت من أجل المدح والثناء فكل هذا عمل باطل. الرياء تريد المدح ومن أجل مغنم تريد الدنيا، كأنك عبد لها مسخر لها، ترضى لحصولها وتسخط لعدمها. إذن هذا الفرق بينهم حسب القصد، وأما الحكم سواء، هذا يريد المدح والثناء وهذا يريد الدنيا، القصد مختلف والحكم واحد، كل شرك، لأن الله ما يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. قد يكون حجه عن أبيك أو عن أمك العمل صواب يمشي على حسب ما وجد من مناسك الحج، لكنه بحجه عن أمك أو عن أبيك ما أراد بذلك وجه الله، إنما أراد المال الذي أخذه مقابل. يقول أنا ما أريد الحج، كم تعطين حتى أحج عن أبيك؟ تقول له أعطيك تكاليف الحج وأنت شرع على أجر. يقول لا، أنا ما حجيت إلا من أجل المادة، كم تعطين؟ تقول أعطيك 1000 ريال تكاليف الحج. قال لا، أنا ما حجيت من أجل أن يحج على أبوك، أنا حاج من أجل كم أكتسب. فهذا العمل باطل شرك، لأنه أراد بعمله الدنيا، ومن أراد بالعمل الآخر الدنيا فعمله باطل ويعتبر شرك. فإذا البابين حكمهم سواء، شرك أصغر، الخلاف بالمقاصد فقط. فالله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد أن يطلب، يريد يطلب، من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني زخارفها وما فيها من الملذات والنعيم، من كان يريد يعني من أراد بعمله الدنيا وما فيها، ما أراد وجه الله والدار الآخرة نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ثوابهم على عملهم مثل ما طلبوا مقابل هذا شيء من حطام الدنيا، صحة في الأبدان، شيء زيادة في المال على حسب ما قدر لهم، المقدورة مكتوب لهم في اللوح يعطون إياه، ليس الأمر على الإطلاق أنه كل ما أراد شيء أنه يعطى إياه، لا، لكنه لا يثاب في الآخرة. فإذا بنى مسجدا يريد بذلك حطام الدنيا وأن يكافأ عليه، يعطى مقابل عمله لكنه محروم من ثواب الآخرة. فإذا عمر المسجد لله يريد بذلك وجه الله ليعبد الله فيه، ما له هدف إلا ابتغاء مرضات الله، فهذا يبنى له بيته في الجنة. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا إنسان عمر عمارة وجعلها وقفا على الفقراء والمساكين، لكنه ما أراد بذلك وجه الله، أراد المدح والثناء، هذا مرائي، أو أراد أن يحصل بهذا على شيء من حطام الماء من حطام الدنيا مقابل عمله حينما يعلم به الناس يسارعون إلى مكافأته وإعطائه شيئا من المال مقابل ما عمل، هو يعرف أنه إذا عمل هذا العمل سيعطى ولم يعمله لله. وهكذا أي عمل تعمله من أجل الدنيا وهو من أعمال الآخرة فهو في هذا الحكم، هذا حكمه أن العمل باطل وتثاب عليه في الدنيا، سواء أعطيت مال أو صحة أو ولد أو زوجة أو أي شيء، لكن الله ما يظلم أحد، يثيب على عمل صاحب الثناء يحصل الثناء والمدح، وصاحب الدنيا يعطى من حطام الدنيا أو أي شيء من مصالح الدنيا التي يستمتع بها في حياته من صحة أو عمل أو مال أو أي شيء، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون شيء مما يستحقونه، لأن الله عز وجل عادل ولا يظلم أحد، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذي لكن النتيجة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، خلاص أخذوا نصيبهم في الدنيا، في الآخرة ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا، يعني بطل بطلت أعماله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليكون إنسان على حذر من هذين البابين ونتيجة العمل فيهما، فإنها أخطر ما يكون. فالآية التي في الباب الأول تشمل أيضا هذا الباب، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قلنا أنه عملا صالح شرط أنه يكون مخلص، إذا أردت الدنيا ما أخلص، جاهدت من أجل المغنم، حججت من أجل المال الذي تأخذه، صليت بالناس من أجل المال، هذا لا يدل على أن الذي يأخذ المال من بيت المال رزقا قررته الدولة على من تفرغ لهذا العمل والتزم به أنه حرام وعمل باطل، لا، لكن كونه يأخذ من الناس ويقول أنا ما أصلي بكم ولا أذن إلا بمقابل كذا وكذا، أما كون الدولة تشجعك من أجل أن تتفرغ لهذا العمل وتقوم به حتى لا يضيع إمامة أو أذان أو تدريس أو غير ذلك، لكن إياك أن يكون هو الهدف الأول والأخير، فلاجعل عملك لله حتى تثاب، وما أخذته رزقا من بيت المال لا يضر، الهدف هدفك وقصدك الأول والأخير هو الحصول على هذا، أو أنك تريد وتحب أنك تعمل هذا العمل لكن تريد شيء يشجعك ويعينك على الالتزام به، مثل الإنسان إذا قال أنا أريد أن أحج وأحب أن أحج لكن ما عندي استطاعة، تقول إذن أنا أعطيك تكاليف الحج تحج عن أبوي. طيب أنا ما أريد منك إلا هذا، تعطيني تكاليف الحج أحج على أبوك لأني أحب أحب أن أحج، هذا يعطى. فالذي حج من أجل المال لا يعطى، من أخذ المال ليحج يعطى، من حج ليأخذ المال لا يعطى، وهكذا بقية المقاصد. صلى من أجل المال هذا لا يعطى، أخذ المال ليعينه على الالتزام في الصلاة والإعلان يعطى، علم القرآن من أجل المال لا يعطى، أخذ المال من أجل أن يتفرغ فرغ نفسه من أجل أن يعيش، يأخذ المال من أجل يعينه على أن يعيش وتعيش عائلته، فيقول أنا أحب القرآن وتعليم القرآن ونفع المسلمين وأولاد المسلمين لكن أريد شيء أوفقه، فإذا أعطيت شيء يعينني ويشجعني على ذلك أجلس أنا أحب. فهذا فرق بين هذا وذاك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكبت أعداءنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما صحة حديث أن من أخلص لله 40 يوما فجرت أو فجرنا ينابيع حكمة من قلبه، وما تفسيره؟ أما الحديث أنا ما سمعت به، والإخلاص لا يحدد، لا يحد بحد، إذا لم يخلص العمل دائما فعمله باطل، أي عمل يدخله الشرك سواء مطامع الدنيا كما في هذا الباب أو الرياء كما في الباب الأول. فإذا خالط العمل شيء بحيث أنه لم يقصد وجه الله في عمله فهو باطل، وليس لذلك تحديد لأربعين يوم ولا أقل ولا أكثر. فالإنسان عليه أن يخلص العمل لله دائما، ومتى خالط عملك قصد غير وجه الله فاعلم بأن عملك باطل. نعم. يقول السائل: من طلب العلم الشرعي لكي يحصل على الوظيفة أو لكي تأتيه ترقية في عمله، هل يعد ذلك أراد بعمل الآخرة الدنيا؟ نعم، إذا كان قصده وهدفه فقط من أجل أن يحصل على الدنيا فنعم، فهو من هذا الباب. أما إذا كان يريد أن يصل، مثلا يقول أتعلم الشريعة أتفرغ من أجل تعلم الشريعة لأنفع بها الناس وأنتفع بها لأعمل وأعلم، لكنني أريد شيء يشجعني ويعينني على التفرغ، وإلا فأنا أريد الشريعة وأحب الشريعة والعلم وأحب التعليم، لكنني أريد شيء يعينني على ذلك حتى أتفرغ له، فهذا إن شاء الله لا بأس به. مثل من يقول أنا أريد الحج وأحب الحج لكن ما عندي شيء يوصله، تقول إلى الخذ هذا 1000 ريال حج على بي تكاليف الحج، أقول نعم جزاك الله خير أحج، فهذا أخذ المال ليحج ما حج من أجل أن يأخذ المال. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: قل اعملوا فسير الله عملكم الآية، وفي الحديث الآخر: تلك عاجل بشرى المؤمن، ما وكيف الربط بينها وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا أو بالرياء؟ قل اعملوا فسير الله عملكم، رب عز وجل ما يخفى عليه ما في قلبك، يعلم المقاصد ويعلم الشرع أيضا والضمائر، فهو يعلم ما في قلبك. إن كان عملك لله فهو يثيبك عليه، وإن كان لك مقاصد أخرى فأنت محروم. ويعملوا فسير الله عمل يتبين، لأن الله ما أخفى عليه خافي. وش الحديث؟ يقول كتمة الآية ورسوله والمؤمنون. ها؟ والأعمال فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل كيف يكون ذلك وحديث جاءت بالرياء بالذم؟ نقول أن الله يعلم عز وجل عملك إذا كان خالص لله، هو الذي يعلم ما في الشرع. ولذلك الحديث الذي سقت لكم أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمال، هذا يقول أنا يا ربي أنفقت المال في سبيلك، ما تركت بابا تحب النفق فيه إلا فعلته. فالله عز وجل قال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. لماذا؟ الله يطلع ويعلم ما في قلبه. يقول إنما فعلت هذا من أجل أن يقال عنك سخي كريم جواد، ما أنفقت لله، كذاب. والثاني يعلم ويعمل يصلي، لكن ما عمل من أجل الله ولا علم من أجل الله، من أجل يمدحونه بعلمه وتعليمه وصوته بالقرآن، فلذلك عمله باطل. هكذا أي عمل، فالله ما يخفى عليه. أما الناس ما يدروا، الناس ما يدروا عنك. يقول الحديث تلك عاجر بشرى المؤمن، هذا إذا كان قصده هو عمل لله فعلا ثم اطلع الناس عليه وأثنوا عليه بعد نهاية العمل وكماله، ما قصد بذلك مدح الناس ولا ثناهم عليه ولا حدثهم من أجل يعلمونه، لكن اطلع عليه، علموا أنه فعل هذا الشيء فأثني عليه، هذا بشر المؤمن. لأنه هذا ما قصد أصله، ما قصد مدح الناس أو ثناءهم ولا تحرى منهم شيء، لكن لما اطلع عليه ذكر بالخير وأثني عليه، فهذا بشر المؤمن. يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي، يعني يقول الإنسان هي الصلاة الإبراهيمية أم غيرها؟ لا، بالصلاة لا بد تكون الصلاة الإبراهيمية، لأنهم قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة فعلمهم، قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة لا بد أن تأتي بها، أما في خارج الصلاة إذا أتيت بأي لفظ ليس في غلط فإنه إن شاء الله يكون مقبول، مثل تقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وهكذا. والسؤال أنه جاء إلى أداء العمرة، هل له أن يعتذر عن والديه وعن خالته وعمته وأقاربه الذين لم يعتمروا مع عمرته؟ أما أن يأخذ عمرتين فأكثر في آن واحد فليس من السنة، ولا فضل ولا فضيلة ولا يجزي. اسمه عمرة، تسمى عمرة، ما قلنا حرام، لكن ليس لها فضل ولا فضيلة، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه. ما فيها أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح ولا أتقى لله منه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أبدا أنه خرج من مكة من أجل يأخذ عمره من التنعيم وغيره، مع العلم أنه كما كررت هذا الكلام يمكن مئات المرات أنه يسافر هو وأصحابه رضي الله عنهم من المدينة إلى مكة 9 أيام والرجوع 9 أيام 18 يوم من أجل العمرة أو من أجل الحج، ومع ذلك ما قال فرصة يأخذ عمرة ثانية أو ثالثة أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة من التنعيم جبرا لخاطرها، لأنه قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة وكفيك لحجك وعمرتك ما تحتاج عمرة ثانية، قالت لا كيف ترجع بحج وعمره وأنا أرجع بحج، لأنها قارنة ما اقتنعت. أمر أخاه أن يعمرها من التنعيم، لكن أخوها هل أحرم معها؟ هل أمره عليه الصلاة والسلام يحرم؟ هل قال له لماذا لم تحرم؟ لو كان إن ذلك مشروع وله فضل وفضيلة كان أحرم اليوم ماشي معها وراجع معها، شو اللي يخليه ما يحرم؟ فلا تكلف نفسك بالتردد رايح جاي وتعتقد انك اعتمرت عن امك ولا عن ابوك، ابد، هي عمره واحده، هذه هي الصحيحه ان شاء الله اذا اديتها موافقه للسنه وتريد بذلك ان شاء الله. اما عمره ثانيه او ثالثه لا بد من سفر مستقل تأتي به بنية العمرة. وأقول مرة ثانية لا تقول إني أقول إنه حرام، لا لو تعتمر باليوم 10 مرات ما أقول إنه حرام، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة ومخالف للسنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما أقول حرام لكن ما في إلا التعب رايح جاي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نسال الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين.